الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أخذنا في درس أمس ما يتعلق ببعض مسائل الصلاة، وهي صلاة الجماعة، وعلى كم تنعقد، والأوقات المنهية. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فصل. المقصود بهذا الفصل هو الإمامة، ما يتعلق بالإمامة، ما يتعلق بأحكام الإمامة. والإمامة على قسمين: إمامة في الدين كبرى، وإمامة في الدين صغرى. الإمامة التي في الدين الكبرى هي إمامة ولي الأمر، خليفة. وأما الصغرى فالمقصود بها إمامة المسلمين، أي يصلي بهم. قال: أولى بالإمامة. الإمامة إيش؟ الصغرى. الأجود قراءة، الأفقه. يعني يقول أن الأولى بالإمامة هو من كان مجودا، أجود أي تجويدا، أجود قراءة وأفقه. قال: ويقدم قارئ لا يعلم أو لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمين. قال: ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى والأورع، ثم يقرع. طبعا المؤلف ذكر القول المرجوح، وإلا القول الراجح كما جاء في حديث أبي مسعود: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. من هو الأقرأ؟ الأحفظ. هو قال الأجود أي المجود، الصحيح الأحفظ. والدليل على ذلك حديث عمرو بن سلمة قال: فنظروا في القوم من يصلي بهم فلم يجدوا أحدا آخذا للقرآن أكثر منهم، فقدموني وأنا ابن 7 سنين. الشاهد آخذا للقرآن، فهذا دليل على ماذا؟ على أنه اختير من كان أحفظ، من كان أحفظ. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أحفظهم لكتاب الله، هذا هو الصحيح. فإن كانوا في القراءة سواء، فإن كانوا في القراءة سواء ينظر أجودهم أي المجود، أي من يستطيع أن يأتي بأحكام التجويد. فإن كانوا في القراءة سواء وفي التجويد سواء أفقهم، ينظر من كان فقيها، ينظر من كان فقيها يقدم، لأن الإمام إذا كان فقيها يعرف الأحكام حتى لا يخبط خط عشواء في صلاة الناس وهو لا يعرف الأحكام. نعم. فإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة، أو تقدموا هجرة، أي من كان هجرة يعني هاجر كان قديما، هكذا هذا الحديث، لكن نحن نقول أقدمهم تمسكا أو استقامة، أقدمهم تمسكا واستقامة، يعني هذا مثلا من قبل 90 وهو مستقيم ويأتي المساجد، وهذا من عام 2000، يقدم القديم إذا كانوا استووا، إذا كانوا استووا بذلك. واضح. فإن استووا أيضا في القدم هجرة أو إسلاما فأكبرهم سنا، أكبرهم سنا. فإن كانوا سواء قرع بينهم، فإن كانوا سواء قرع بينهم. واضح. هذا الذي جاء فيه الحديث، وهذا هو. أما قول المؤلف الأجود قراءة يعني الأفقه، هذا على قول المرجوح، لأنهم يقولون الأقرأ بمعنى الأجود. ويقدم قارئ، أي يقدم القارئ أي الحافظ، من لا يعلم، من لا يعلم فقه الصلاة، على رجل أمي، على رجل ماذا؟ فقيه لكنه أمي، ليس بقارئ، ليس بقارئ. فبعض العلماء يقولون إذا كان هناك قارئ وهناك فقيه أيهم يقدم؟ قالوا قدم القارئ لنص حديث النبي، لنص حديث النبي بدلا عن الأمي. وللعلم كان قديما لا يقال لإنسان قارئ إلا من كان فقيها. نعم. والدليل على ذلك لما قتل رعل وذكوان 70 قارئ، قال العلماء، قصد إيه؟ العلماء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض المناطق يدعون إلى الله. وأيضا حينما تكلم بعض المنافقين فقالوا على النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة ما رأينا أكذب ألسنة من قرائنا، أي من علمائنا، قرائنا أي علمائنا. واضح الآن؟ الآن نادر تجد قارئ فقيه، قراء كثر. وكما قال ابن مسعود قال سيأتي عليكم زمان يكثر فيه قراءكم ويقل فيه فقهاءكم. وهذا ما نعاني نحن الآن. الآن نخرج كم من حافظ، ستخرج كم من حافظ قرآن لكنه ليس بفقيه، ما عنده فقه. وقديما كان من يحفظ القرآن يكون ماذا؟ عالم، يكون ماذا؟ عالما، فيسمى بالقارئ، فيسمى بالقارئ. ولهذا وقع الخلاف ما معنى قارئ، هو العالم المجود، انظر الفقيه. هنا يرجح هذا المؤلف، وبعضهم يقول لا هو من كان آخذا للقرآن، وظاهر حديث عمرو بن سلمة. نعم. ثم الأسن أي كبير السن، ثم الأشرف أي من كان شرف قبيلته، لكن ما في دليل على هذا الأشرف. لكن بعضهم يقولون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، أي فضلهم على ذلك لأنهم من قريش. قال ثم الأتقى والأورع، أو والورع أو الأورع، يعني من كان يخاف الله عز وجل، يقدم على من كان فاسقا، على من كان يعني ماذا؟ مبتدعا. نعم. فيقدم، يقدمونه أولى من ذلك. ثم تأتي معنا إمامة الفاسق. قال ثم يقرع، قرعة يضرب بينهم بقرعة، ينظر لأنهم تساووا في كل شيء، تساووا في كل شيء. قال وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق إلا من ذي سلطان فيهما، أي صاحب البيت هو أولى بالإمامة ولو كان غير حافظ، ولو كان غير حافظ أو مدير مؤسسة أو مكان، أو هو أولى بذلك. أو إمام المسجد عين راتب، ما ينبغي لك تنافسه بالإمامة إلا إذا عينك أمير المؤمنين، فلا يجوز له ذلك. إلا من ذي سلطان فيهما، أي من كان سلطان عليهما، من كان سلطان عليهما يعني الوالي، إذا كان والي يقولون لا بأس أن ماذا؟ أن يأمهم، أن يأمهم، لأن الوالي هو يعم الجميع، يعم الجميع. قال وحر أولى من عبد ومبعض، مبعض هو نصف العبد، نصفه عبد ونصفه حر، الذي يكاتب سيده يسمى بمبعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد، هذا ستعرفونه في المواريث. نعم. العبد المبعض، العبد المبعض. ليس هناك دليل على اشتراط الحرية، فيجوز أيضا للعبد أيضا أن يأم الناس، أن يأم الناس، لحديث أبي ذر حينما قدم سعد مولى حذيفة قال ومبعض أولى من عبد، المبعض هو نصفه حر ونصفه، ونصفه ماذا؟ ونصفه عبد. ويقال القن، يقال له قن، قاف نون، هذا المبعض. قال وحاضر وبصير وحضري، حاضر ليس بغائب، الحاضر ليس بغائب، أي إذا غاب الإمام فيقدم الذي يكون حاضرا. واضح. وبصير خلاف الأعمى، البصير أولى من الأعمى، لكن ما في دليل على هذا، بصير يعني ليس بأعمى، يقدم على الأعمى، يقدم على الأعمى. وحضري يعني إذا كان هناك رجل بدوي من البادية ورجل حضري، يقدم الحضري على البادية، هذا ليس عليه دليل. نعم يقدم أيضا البدوي إذا كان حافظا، لكن على قوله. قال ومتوضئ يعني متوضئ بغير متيمم، رجل متيمم ورجل متوضئ، فأيهما أولى بالإمامة؟ يقولون المتوضئ، المتوضئ واضح. الآن المؤلف هنا يعدد إيش؟ من أولى بالإمامة، من أولى بالإمامة. ومعير، معير من الإعارة يعني كالمستأجر، رجل استأجر بيتا، استأجر بيتا من مؤجر، فجاء المؤجر عنده زائرا مثلا، فأيهما يؤمه، المستأجر أم المؤجر؟ الجواب المستأجر، لأنه ملك المنفعة، لأنه ملك المنفعة. واضح؟ نعم. وكل من كان أعار شيئا انتفع به فهو أولى من من صاحب العين، من صاحب العين. قال ومستأجر مثله أيضا، معير أي أعاره أو استأجره، أعاره إعارة من الإعارة يعني أخذ من أعطاه البيت، خلى البيت عنده. ومستأجر أي استأجر دفع إيجارا، فهو أولى من المستعير وأولى من المؤجر. وضعت الكلمة. قال أولى من ضدهم، ضد المعير وضد المستأجر وضد المتوضئ وضد الحضري وضد البصير وضد الحاضر، هذا معنى أولى من ضدهم، أي عائد إلى إيش؟ إلى هؤلاء، عائد إلى هؤلاء. طيب هل كلامه مسلم؟ الجواب لا، ليس بمسلم إلا في مسألة يؤم لا يؤم من الرجل الرجل في سلطانه. نعم المستأجر نعم يكون، والمعير أولى لأنه ملك المنفعة، وأما أنه يكون بصير فلا دليل على ذلك، أن البصير مقدم على الأعمى، لا دليل على هذا. قال ولا تصح إمامة فاسق مطلقا إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. نعم يعني إذا تعذر وخلف غيره. طيب إمامة الفاسق، من هو الفاسق؟ هو صاحب الكبيرة، صاحب الكبيرة، هل إمامته لا تصح أم لا؟ هنا وقع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن إمامة الفاسق تصح، يعني رجل شارب خمر ويصلي، فإذا صلى بالناس صلاته صحيحة؟ نعم صحيحة، صلاته صحيحة، على أن الأولى أن لا يصلي بالناس، لكنه ما زال مسلم، ما زال مسلم. هناك من أهل العلم من يرى أن صاحب الكبيرة لا يجوز له أن يصلي بالناس، وإذا صلى فصلاته باطلة، ومن صلى معه صلاته باطلة، هذا ليس عليه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أمراء تعرفون منهم تذكرون، فصلوا معهم الصلاة، فإذا الحديث أحاديث جاءت كثيرة في جواز الصلاة خلف البر والفاجر، فدل ذلك على جواز الصلاة خلفهم، إلا من أظهر كفرا، إلا من أظهر كفرا. والأولى ألا يصلي الفاسق، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل بصق تجاه القبلة وهو يصلي، فقال لا يصلي لكم هذا، قالوا يا رسول الله إنه أقرعنا يعني أحفظنا، قال لا يصلي لكم هذا، فمنعه من الصلاة لأنه رأى منه منكرا وبصق إلى القبلة. فقال بعض أهل العلم هذا دليل على أن الفاسق لا يصلي بالناس، نعم فيقدم أولى. طيب لو كان حافظا، ولو كان حافظا ينحى، ولو كان حافظا ينحى ويقدم هذا التقي أو غير ذلك. وأيضا إذا كان مبتدعا، إذا كان مبتدعا فهو ليس حق بالإمامة، فينظر إلى من هو حق بالإمامة. ولو كان مبتدعا المبتدع أقرأ وأجود، نعم ولو كان أقرأ وأجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحى هذا الرجل وقالوا له يا رسول الله إنه أقرأنا أي حافظنا، قال لا يصلي لكم هذا. نعم قال إلا في جمعة وعيد، هذا استثناء أنه في الجمعة والعيد يصلى، لأنها يقيمها الإمام، يقيمها الإمام، فعدم صلاتك العيد والجمعة هذا فيه خروج عن الإمام، خروج عن الإمام، ولهذا ترى كتب العقيدة يقولون والصلاة خلف بر وفاجر وإقامة الجمع والجماعات والأعياد والحج والجهاد. نعم، لأن هذا من شروط الولاية، من شروط الولاية. قال وتصح خلف أعمى أصم، أعمى وأصم يعني ما يسمع، ها أصم عندي أصح، أيش أصح؟ لماذا أصح؟ ما لها فائدة. سجل في نسخة أعمى أصم، أعمى أصم. نعم، لأنه ماذا؟ قصد السمع والبصر، هو قصد السمع والبصر. أعمى أصم، يجوز له أن يصلي بالناس؟ نعم يجوز له أن يصلي بالناس. كيف سيسمع التكبير؟ أهم شيء يكبر، فيجوز أن يصلي بالناس، لا حرج من ذلك. وأقلف أي غير مختون، غير مختون. وأقطع يدين يعني يداه واحدة أو كلتيهما مقطوعة، أو رجلين مقطوع الرجلين، أو أنف مقطوع الأنف. طبعا هناك من أهل العلم من يشترط في الإمامة سلام الحواس، لكن الظاهر أنه لا حرج. أما الذي يجب أن يكون سالم الحواس هو الإمامة الكبرى، الولاية. نعم يجب أن يكون سالم الحواس، أما الإمامة الصغرى لا يشترط، لا يشترط في ذلك. قال وكثير، وكثير لحن لم يحل المعنى، بر يعني لحان، رجل لحان يلحن في الألفاظ، يعني يكسر يضم أو المخرج غير صحيح، لكن ما يحيل المعنى. لماذا؟ إذا أحال المعنى بطلت الصلاة، بدل أن يقول أنعمت، أنعمت أنت يا رب، أنعمت يعني أنا، يعني يكون هنا ليش المعنى. ويقولون أيضا إذا قال الحمد، بدل أن يقول الحمد يقول الحمدي، الحمد لله رب. بعضهم يقول لا حرج، أهم شيء ما يخرج عن المعنى. فلذلك ترى كثيرا من الشراح أو أصحاب المتون يقولون ولم يحل المعنى، لأن إحالة المعنى هذا دليل على بطلان الصلاة، وهذا في الفاتحة لا سيما الفاتحة، لأنها ركن، لأنها ركن. وإلا الأولى ألا يقدم اللحان الذي يكسر في القراءة، يكسر ما يعرف المخارج، أو يضم في مكان الفتح، أو يكسر مكان، أو مخرجه غير سليم. نعم، فإن صلى بهم صح الصلاة، إن صلى صح الصلاة ما لم يكن إيش أخل بالمعنى. قال لا خلف أخرف ولا كافر، يعني يكره صلاة خلف الأخرس، الأخرس الذي ما ينطق. قالوا كيف يعرفون أنه كبر؟ واضح، فالأخرس ما يستطيع النطق، فكيف سيبلغهم أنه كبر، وكيف سيبلغهم قراءة؟ لكن هناك من أهل العلم يقول لا بأس بصلاته سريا، لا بأس بصلاته سريا غير الجهرية، غير الجهرية. نعم، وكافر أجمع العلماء على أنه لا يجوز الصلاة خلف الكافر، فمن كان كافرا لا يجوز الصلاة خلفه، نصراني يهودي مجوسي مرتد ساب الرب، نعم ساحر صلي بالناس، لا يجوز الصلاة خلفه، هؤلاء كفار، كاهن مشعوذ، هؤلاء من يستعينون بالجن والشياطين لا يصلى خلفهم. قال ولا إمامة عاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما. هذه مسألة، وهي الإمام عاجز عن أن يصلي بالناس، هل لا يصلي بهم أم لا؟ المؤلف يقول لا يصلي إذا عجز عن شرط أو ركن، لأنه لا يستطيع القيام، لا يستطيع القيام فيجلس. لكن جمهور العلماء يقولون يجوز، يجوز أن يصلي ولو كان عاجزا، واستدلوا بفعل من؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، أنه صلى جالسا وصلى أبو بكر من خلفه قائما والناس من خلفه قياما. فهذا دليل على ماذا؟ على جواز الصلاة للعاجز. أيضا حديث أنس كنتم تفعلون فعل فارس الروم يصلون يعني يقومون يعني ماذا ملوكهم، فأشار إليهم أن يجلسوا، أشار إليهم أن يجلسوا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ جالس. فقول المؤلف قول مرجوح، قول المؤلف قول مرجوح، نعم، يعني ما يستطيع أن يأتي بركن من أركان، لكن يجوز أن يصلي بمثلهم، أي بمثل من كان عاجزا عن هذا، يعني رجل يصلي قاعدا فيصلي من خلفه قعود عجزة، لا يجوز أن يصلي قاعدا وهو عاجز ومن خلفه أصحاء قياما، يجوز ذلك. نعم. قال ولا إمامة امرأة لحديث أبي بكر خاب قوم ولوا أمرهم امرأة، المرأة ما تصلي بالرجال، نعم، ولا يجوز صلاة المرأة بالرجال. وأما ما جاء من حديث أم ورقة كانت تصلي بهم ففي سنده امرأة مجهولة، قال لها أم نوفل لا يعلم حالها أنها كانت تصلي بهم في بيتها، فالحديث لا يصح. فإمامة المرأة لا تصح، إمامة المرأة لا تصح للرجال، وإمامتها للنساء تصح، إمامتها للنساء تصح، فلا حرج من أن تصلي بالنساء، فلا حرج من أن تصلي بالنساء، واضح. قال وخنثى لرجال أو خناثى، يعني إذا كان يعني لا يجوز للمرأة أن تصلي بخنثى ظاهره الرجولة، ظاهر الرجولة، وتقدم معنا من هو الخنثى قد شرحنا لكم، أو خناثى يعني كثر. قال ولا مميز لبالغ في فرض، أقول مرجوح وإلا يجوز، صلى بهم عمرو بن سلمة فرضا وهم الذين خلفه كبار، نعم. قال ولا إمامة محدث أو نجس يعلم ذلك، فإن جهل هو ومأموم حتى انقضت صحت لمأموم. هنا مسألة، وهي إذا صلى الإمام، إذا صلى الإمام وهو محدث، إذا صلى الإمام وهو محدث له أربع حالات، إذا صلى الإمام وهو محدث له أربع حالات. الحالة الأولى ألا يعلم الإمام والمأموم بالحدث إلا بعد الصلاة، إلا بعد الصلاة، يعني بعد ما انتهى الإمام علم أنه أحدث، أيضا المأموم كانوا معه مثلا رأوه مثلا دخل حماما أو، ففي هذه الحالة بإجماع العلم بطلت صلاة الإمام وصحت صلاة المأمومين، بطلت صلاة الإمام وصحت صلاة المأمومين، واضح، ما علموا به إلا بعد إيش؟ إلا بعد ما صلى، بعد ما صلى. الحالة الثانية أن يعلم الإمام أثناء الصلاة، الإمام يعلم أثناء الصلاة، المأمومون لا يعلمون، ففي هذه الحالة يخرج تبطل صلاة الإمام وتصح صلاة المأمومين ويستخلف آخر، كما استخلف عمر عبد الرحمن بن عوف لما طعن، استخلف من؟ عبد الرحمن بن عوف، نعم، يعني ما صلى وفي أثناء صلاته عرف أنه إيش؟ على غير طهارة، المأموم خلفه ما يدرون، فيخرج من الصلاة وينيب، استخلف، صلاته باطلة وصلاتهم صحيحة، وصلاتهم ماذا؟ صحيحة، نعم. الحالة الثالثة ألا يعلم الإمام والمأموم أو بعضهم بحدث الإمام في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة لا يعلم، أن يعلم، عفوا أنا قلت لا يعلم، أن يعلم الإمام والمأمومين أو المأمومون أثناء الصلاة بعضهم، بعضهم أثناء الصلاة. هنا قال بعض العلماء بطلت إمامة الإمام والمأموم، لكن ليس بصحيح، بطلت إمامة الإمام وبعض المأمومين الذين يعلمون، الذين يعلمون، هذا هو الصحيح وهو الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم. الحالة الرابعة أن يعلموا كلهم الإمام والمأموم أثناء الصلاة بوجود الحدث، وصلوا كلهم جميعهم صلاة باطلة، المأموم والإمام، المأموم والإمام. واضح؟ هذا صلاة من؟ صلاة المحدث، هي صلاة المحدث. واضح؟ طيب، رجل، يعني هنا فائدة، رجل توضأ وظن نفسه أنه محدث ولا يدري أن عليه جنابة، فصلى بالناس، فلما انتهى من الصلاة علم أنه كان عليه إيش؟ جنابة. ماذا سيكون حكمه؟ حكمه وحكم المأمومين، ها حيث سيكون؟ ها أسامة، صلاته باطلة والمأمومين ماذا؟ ما يعلمون، رأوه توضأ، نعم صلاتهم صحيحة على هذا، على هذه القاعدة تعتبر صلاتهم صحيحة. نعم. قال أو نجس، يعني في ثوبه نجس، إمام في ثوبه نجاسة ما علم بها. فعلى هذه الحالات يذكرون العلم إن علم بعد الصلاة هو المأمومين صلاة صحيحة ولا تبطل، يعني جميعهم لا تبطل صلاتهم. الحالة الثانية إذا علم به أثناء الصلاة قالوا يخرج، قالوا ماذا؟ يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة ويستخلف آخر، فيستخلف آخر. لكن الصحيح أن بعضهم يقول إذا كانت النجاسة يستطاع إزالتها كالنعل أو العمامة أو ما شابه ذلك فلا حرج من هذا، فلا حرج من هذا، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى ونعليه فيه إيش؟ أذى، فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم وواصل في صلاته. قالوا فإن كانت في عمامته أو في ثوب لا يستر العورة، في ثوب ماذا؟ لا يستر العورة، على من يقول بشرطية الطهارة من النجاسة، الطهارة من النجاسة. واضح؟ قال ولا إمامة أمين، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يلحن لحنا يحيل المعنى عجزا عن إصلاحه إلا بمثله. انظر، قال يحيل المعنى، والأمي هو هم يقولون الذي لا يعرف القراءة ولا المكتوب، أو الأمي هو من لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، من لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. طيب، هنا المقصود به الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، لا يحسن قراءة الفاتحة، يضغم في أماكن ليس في إضغام وهكذا. فيقول المؤلف إذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى، هنا ما يجوز، لا يجوز أن يصلي بالناس، ولا يجوز الصلاة خلفه، لا يجوز الصلاة خلف من ماذا؟ من لا يحسن قراءة الفاتحة، من لا يحسن قراءة الفاتحة. هو يقول إلا بمثله، أي من كان مثله لا يحسن، لا يحسن الصلاة، لا يحسن قراءة الفاتحة، لا تصلي خلفه، لا تصلي خلفه. واضح؟ فالواجب على الأئمة أن يتعلموا قراءة الفاتحة قراءة سليمة، قراءة سليمة، ولا يتكلفون في ذلك. نعم، لا يتكلف كيف مخرجها ومن أين الضاد تخرج أو هكذا وما شابه ذلك، هذا تكلف. يقرأ قراءة سليمة بحيث ألا يخل بمعناها، يخل ماذا؟ بمعناها. قال وسن وقوف إمام جماعة متقدما عليهم، هذا باتفاق أهل العلم أن الإمام يتقدم على المأمومين، نقل الإجماع على ذلك أن الإمام يتقدم المأمومين إذا كانوا أكثر من واحد. قال فإن تقدمه مأموم ولو بإحرام لم تصح صلاته، وإلا والاعتبار بمؤخر القدم، إذا صلى مأموم قبله لا تصح صلاته لأنه ليس مقتديا. نعم، إلا لعذر، إلا لعذر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كازدحام المسجد وما أشبه ذلك، فلا بأس أن يتقدم الإمام المأموم، فلا بأس أن يتقدم المأموم إلا إذا وجد عذر كازدحام ونحوه، نعم. قال والاعتبار في التقدم والتأخر هو إيش؟ قدم الرجل متى العقد، يعني العقد لا يأخر، يجب أن تكون الأعقاب مترافة. نعم، لا يتقدم على الإمام. قال ويقف الواحد أو الخنثى عن يمينه وجوبا، يقف عن يمينه إذا كانوا اثنان إمام وإمام يكون عن يمينه، لا يتقدم ولا يتأخر، ما في دليل على التأخير، يقفون وقوفا واحدا. والمرأة خلفه ندبا، نعم بعضهم يقول ينتدب، وإذا صلت المرأة بجانب الرجل يعني مثل زوجها فصلاته صحيحة، لكن يفضل تكون ماذا؟ خلف، لحديث أنس قال والمرأة خلفنا. ويجوز عن يمينه، انظر هذا قول، ويجوز عن يمينه المرأة. ومن صلى عن يساره مع خلو يمينه، رجل صلى عن يسارك مع خلو اليمين، أو ركعة منفردة لم تصح صلاته على خلاف، والراجح أنها تصح، والدليل على ذلك أن ابن عباس صلى عن يمين عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه ووضعه إلى يمينه، فلو كانت الصلاة باطلة لأمره بالإعادة، لأمره بالإعادة، واضح. فإذا صلى عن يسار وهو جاهل لا يدري بذلك صلاته صحيحة. أما من صلى منفردا، الصلاة منفردا خلف الصف، قال النبي عليه الصلاة والسلام من لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طيب هل هذا على إطلاقه؟ نعم على إطلاقه، إلا من عذر. ما هو العذر؟ ما وجد من يصطف معه، أو فرجة، أو فرجة فيصلي خلف الصف، والدليل على ذلك المرأة العجوز الذي صلت معهم حديث أنس خلفهم، وهي صلاة يعني امرأة واحدة، امرأة واحدة، فدل ذلك على أنه للضرورة لا حرج، لا يسحب أحدا، يجذب أحدا أو ما شابه ذلك. ما وجد فرجة نظر يمينا ويسار يبحث، يجب عليه أن يبحث، ما وجد فرجة أو ما وجد أحد يصطف معه فهنا يصلي وحده صلاة منفرد. نعم. ومتى تكون صلاة المنفرد خلف الصف باطلة؟ إذا كانت هناك فرجة ما ذهب إليها، أو أحد يعني تباطأ أن يأتي إليه كان موجودا، فإذا صلى صلاة واحدة أي ركعة بقيامها وركوعها وسجودها بطلت الصلاة. أما إذا بعضا ثم وجد من يصطف معه فلا تبطل الصلاة، فلا تبطل الصلاة، واضح. قال وإذا جمعهما مسجد صحة القدوة مطلقا بشرط العلم بالانتقالات الإمام. نعم. وإن لم يجمعهما شرط رؤية الإمام أو طيب هذه فيها مسائل فأتأخر، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.